يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين وندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين وغلوا عليه ومأواهم جهنم وبئس المصير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أخاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما يا سلام يا سلام حسنا تقوى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أترى القوم فيها أترى القوم فيها أصدق التاريخ أبدا ولا يحصل فهل تهي لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ الثوابين إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية ما لكم تذكرة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدا رب يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يا رب فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة وأما الساد

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Wow!